الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ومرحبا بكم أيها الجمع الكريم المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أعماركم وأعمالكم ويتقبل صيامكم وقيامكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم من جديد إلى الحديث عن الجنة الذي يشوق النفوس ويشرح الصدور ويحرك القلوب رغبة وبهجة وشوقا إلى رضوان الله تبارك وتعالى. لقد سبق لنا تعريف يسير بجنة الله عز وجل ودار الخلد التي أعدها للصالحين الفائزين من عباده، واليوم نرى شوق السلف رحمهم الله إلى هذه الجنة. نرى كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم من الصالحين الطائعين يشتاقون إلى جنة رب العالمين شوقا ملك عليهم نفوسهم وأرواحهم، وجعلهم يهتفون بها صباحا ومساء، ويرونها في رؤاهم ومناماتهم، ويتحدثون بها مع من حولهم شوقا جعلهم يعملون لها ويبذلون لها كل ما يملكون، حتى إن بعضهم ليبذل روحه وهو في غاية السعادة لأنه يشم رائحة الجنة. فمرحبا بهذه الأحاديث التي تطهر القلوب وتملأها سرورا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكيف يقدر قدر دار خلقها الله وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم، وملكها بالملك الكبير، وأودعها الخير بحذافيره، وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن ملاطها يعني الذي يربط بين الطوبتين ويصل بينهما في الجنة فهو المسك الأزفر، وإن سألت عن حصبائها الحصى في الجنة فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن بنائها فما فيها شجرة إلا وساقها من فضة أو من ذهب لا من الحطب والخشب، وإن سألت عن ثمارها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. انظروا أيها الإخوة إلى هذه الدار العظيمة وما احتوت عليه من هذا النعيم العظيم. هل هذه الجنة لا يشتاق إليها أحد ولا يصبو إليها نفس مؤمن محبة تحب الخير لنفسها والسعادة في دينها ودنياها وآخرتها؟ ثم تعالوا لننظر معا إلى شوق السلف رحمهم الله تعالى وكيف كانت نفوسهم تحن إلى هذه الجنة. فعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون يعني إلى غزوة بدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. تصور شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يحب أن يدفع أصحابه للجهاد يذكرهم بالجنة، يطمعهم برضوان الله عز وجل في الجنة، كما ذكرت من قبل كثيرا. ليس كعادة الناس في الحروب، إذا اشتدت الحرب وحمي الوطيس يسمعونهم غناء ويرونهم صور الراقصات والمطربات والفنانات ويقولون قاتل والمطربة الفلانية معك، قاتل والفنان الفلاني معك في المعركة، لكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يدفع أصحابه إلى النعيم الحقيقي، يعلم أن كل لذة في الدنيا من حرام فإنما هي لذة محرمة، ما تبقى إلا ساعة أو ساعتين ثم إن عاقبتها النار، لا خير في لذة من بعدها النار. فيقول لهم عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن. يقول هذه الكلمة للتعجب والتشوق إلى ما في هذه الجنة من النعيم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ أنت بتقول الكلمة دي ليه؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، أنا مشتاق للجنة، أنا مشتاق لجنة عرضها السماوات والأرض، كل ملك الدنيا مهما ملكت، مهما ملكت من قصور وأملاك وأراضي وأموال وجاه لا يساوي مثقال ذرة من نعيم الجنة. وزي ما قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. يبقى إزاي ما يقولش بخن بخن، وكيف لا يشتاق إلى هذا النعيم؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. الله أكبر، بشارة من من؟ من سيد الخلق وحبيب الحق. طيب مستني إيه يا عمير؟ لا ينتظر شيئا، لقد وعده رسول الله بالجنة، وإنما ينال الجنة إذا نال الشهادة. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن فعل الآتي: فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، كان معاه شوية تمر جايبهم عشان يستعد بهم للقتال، ثم قال: اسمعوا اسمعوا يا مسلمون، كيف كان شوق المؤمنين الصالحين إلى دار المتقين. قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. حياة طويلة، مش قادر يستنى عشان يأكل التمرات اللي معاه، عاوز يقوم بسرعة. يقوم ليه؟ هيقتل، سيضرب بالسيف. والجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظلال السيوف. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. والحديث رواه مسلم. تصور قد ايه هو مشتاق لنعيم الجنة، قد ايه هو حريص عليها. في ناس كتير تقول: يا سلام، نفسنا ندخل الجنة ونفرح بيها ونفوز بالسعادة اللي فيها، وهو في نفس الوقت ما بيعملش حاجة توصله للجنة، بعيد عن طريق الجنة. إن للجنة ثمنا، قال الله رب العالمين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ثم تأمل إلى أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، عم أنس بن مالك، وكيف كان يقاتل في يوم أحد قتالا له العجب، عجب منه سعد رضي الله عنه. فعن أنس قال: غاب عني أنس بن النضر عن قتال بدر، يعني ما حضرش الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين أو ليرين الله ما أصنع. يعني أنا سأبذل كل ما في وسعي عشان أعوض إن أنا غبت عن غزوة بدر. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، بعد ما الرماة بقى نزلوا من على الجبل وطلع خالد بن الوليد من وراء الجبل وجعل يضرب في المسلمين بالنبال وجرح رسول الله، انكشف المسلمون فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه المؤمنين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. الله أكبر، يشم رائحة الجنة لهذه الدرجة من شدة الشوق يجدها معه في كل حين، بل وفي كل جارحة من جوارحه حتى في أنفه رضي الله عنه. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني كان بيقاتل قتال أنا ما قدرتش أن نعمل زيه. قال أنس ابن مالك: فوجدنا به 84 ضربة. شوف شوف حرصه على الشهادة وعلى السعادة، يعلم أن هذه الدنيا فانية وأن البقاء فيها قليل، فيضحي بهذا القليل ليفوز بالنعيم الكثير الوفير. فوجدنا به 84 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، يعني قطعوا جسمه رضي الله عنه، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، عرفته بصباعه فقط. فقال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار بردت للخاسرين. ومن هؤلاء أيها الإخوة الكرام الذين كانوا يشتاقون إلى الجنة شوقا عظيما، عمرو بن الجموح الذي كان أعرج شديد العرج رضي الله عنه. ففي حديث ذكره ابن إسحاق وحسنه الألباني قال ابن إسحاق: حدثني أبي عن أشياخ من بني سلمة قالوا: كان عمرو بن الجموح رجلا أعرج شديد العرج، وكان له بنون 4 مثل الأسد يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد. فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه، عايزين يمنعوا أبوهم إن هو يخرج القتال لأنه أعرج، وقالوا: إن الله قد عذرك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه، فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. شوفوا يا مسلمين، فوالله إني أرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك. وقال لبنيه: ما عليكم ألا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. فخرج معهم يوم أحد فقتل رضي الله عنه وأرضاه. تصور، يريد أن يطأ بعرجته الجنة شوقا إليها، مع أن الله قال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ثم تأمل أخي الكريم إلى هذه المرأة السوداء رضي الله عنها، ولتتعلم نساء المسلمين. فعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. امرأة ايه؟ سوداء. لكن العبرة مش بالشكل، ولا العبرة بأن تكون ملكة جمال العالم في الدنيا، العبرة أن تكون أحسن من الحور العين في الجنة. هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف. أسرع بيجيلها أعزكم الله وعافاكم مرض الصرع، ومرض الصرع بيعمل تشنج في الجسم كله، كل عضلات الجسم تتحرك. فادعوا الله تعالى لي. قال صلى الله عليه وسلم شوف، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يشفيك. قالت إيه؟ قالت بل أصبر، بل أصبر على إيه؟ على مرض الصرع الشديد الرهيب اللي ممكن يجي لها في أي مكان وتقع. فقالت إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. شوف قد إيه كانت هذه المرأة حريصة على الجنة، حريصة على الفوز برضوان الله عز وجل. لكن كل المشكلة عندها يا أختي المسلمة يلي مش لابسة الحجاب لغاية دلوقتي، يلي ما زلت متبرجة إلى اليوم، كل المشكلة عند هذه المرأة إنه لما بيجي لها الصرع بتتكشف، مش بمزاجها، مش بإرادتها، مش باختيارها. فماذا تقولين أنت وأنت تتكشفين عن قصد وعمد؟ ماذا تقولين لله عز وجل إذا سألك عن هذا الوجه وعن هذه المفاتن التي تظهرينها للناس؟ أيها الإخوة، هذا هو شوق السلف رحمهم الله لهذه الجنة العظيمة الغالية الخالدة. فمن فيكم يشتاق إلى الجنة؟ ومن منكم يحرص عليها؟ ومن منكم يستعد لأن يبذل من أجل الجنة شيئا ينال به رضوان الله عز وجل؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها، والرب بالخلق أعلم. وإن حجبت عنا بكل كريهة، وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم، فلله ما في حشوها من مسرة، وأصناف لذات بها يتنعم. ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها، والثغر في الروض يبسم. ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب، إن كنت منهم بذيالك الوادي يهيم صبابة، محب يرى أن الصبابة مغنم. ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم. ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم. ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم. فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم. ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم. فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلم. ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت، ويا خجلة الفجرين حين تبسم. فإن كنت ذا قلب عليل بحبها، فلم يبق إلا وصلها لك مرهم. ولا سيما في لسمها عند ضمها، وقد صار منها تحت جيدك معصم. تراه إذا أبدت له حسن وجهها يلذ به قبل الوصال وينعم تفكه منها العين عند اجتلائها فواكه شتى طلعها ليس يعدم عناقد من كرم وتفاح جنة ورمان أغصان به القلب مغرم وللورد ما قد ألبسته خدودها وللخمر ما قد ضمه الريق والفم تقسم منها الحسن في جمع واحد فعجبا من واحد يتقسم لها فرق شتى من الحسن أجمعت بجملتها أن السلو محرم تذكر بالرحمن من هو ناظر فينطق بالتسبيح لا يتلعثم إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابها الجيش يهزم فيا خطيب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم فيا خطيب الحسناء إن كنت مقدما فهذا زمان المهر فهو المقدم وكن مبغضا للخائنات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم وكن أيما مما سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم وصم يومك الأدنى لعلك في غد وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. أيها الإخوة الكرام، هل اشتقتم إلى الجنة ونعيمها؟ فقدموا لها إذن، وابذلوا لها، واسعوا من أجلها، وعمروها بقيام الليل وبطاعة الله. لا تنسوا صلاة القيام الليلة أيها الإخوة الكرام، ولا تقعدنكم المسلسلات والأفلام وصور الحرام، واسعوا إلى رضوان الملك ذي الجلال والإكرام، وإلى لقاء مع هذا النعيم رزقني الله وإياكم في جنته المقام. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام، والحمد لله رب العالمين. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار برزت للخاسرين. النهر في الفردوس من عسل جرى، والخمر فيها لذة الشاربين، والقصر فيها خيمة من لؤلؤ، وثيابها من سندس والحور عين، والنار أضعف حرها وسمومها، زقومها يكوي بطون الآكلين، والويل من غساقها وحميمها، بئس الشراب وبئس مثوى الظالمين. فاختر لنفسك مستقرا آمنا لتكون في العتقاء